وصل إلى البيت منهكا من الألم، يكتم صراخا يضج به صدره. هل انتهى كل شيء حقا؟ وقف في المدخل قبالة درج الطابق العلوي، مسترجعا مشهدا كان يتكرر مرارا كلما دخل المنزل، معلنا عن وصوله برنات ثلاث متتاليات على جرس الباب. كان يراها عند سفرة الدرج تطل عليه باسمة، تقف هنيها ثم تدرج باتجاهه، وريشتها ما تزال في يدها، وأثر الألوان يزين مريلتها، فتلقاه ويلقاها بلهفة وشوق ما جف أو وهن يوما طوال سنوات زواجهما لاثنتي عشرة. صعد الدرج بخطى متعبة ودلف إلى الغرفة الجانبية التي حولتها منذ سنتين إلى مرسم، بعد أن كانت منذ أثاث المنزل غرفة لطفل لم يقدر له الوجود. كان عطرها ما زال ينسل من أشياء المكان مختلطا بعبق الألوان الزيتية. وقف عند اللوحة الأخيرة التي ما زالت معلقة على حامل اللوحات، والتي بها كان قد اكتمل مشروع معرضها الأول. كانت باقي اللوحات معلقة على حيطان الغرفة بعشوائية مقصودة. وقع نظره على الشريط الأحمر المقصوص عند مدخل الغرفة وابتسم بألم. بالأمس قادته إلى الغرفة مغمض العينين، وضعت المقص بيده وباليد الأخرى ناولته الشريط قائلة: غدا تنقل اللوحات إلى قاعة العرض، ولكن هنا أعرضها لك وحدك، فادخل يا زائري الأهم مفتتحا معرضي الأول، بعد أن افتتحت قلبي وسكنت فيه إلى الأبد. ادخل ادخل وامن على لوحاتي من بريق عينيك لتصير أجمل. وقبل أن ترفع يديها عن عينيه التي كانت تبرق فرحا بكلماتها الشغوفة، طبع قبلة على كفيها ثم تركها تقوده ناحية اليمين قائلة: ابدأ بهذه اللوحة فهي الباكورة، من هنا تبدأ الحكاية، اقرأني لوحة لوحة. كانت اللوحة الأولى صورة نصفية واضحة المعالم لامرأة يظهر خلفها ظل رجل. لمح في عينيها مسحة حزن، علق قائلا: لماذا هي حزينة؟ هي ليست حزينة، ألا ترى الابتسامة الظاهرة على شفتيها؟ مال برأسه غير مقتنع، ثم انتقل إلى اللوحة التالية. كانت لامرأة تنام على أرضية مبللة ملتفة على بعضها كما الجنين في رحم الأم. كان ظل الرجل يظهر ضبابيا. أمعن النظر في اللوحة ثم ارتد إليها بنظرة عميقة، فبادرته قائلة: هل أعجبتك؟ رفع حاجبيه تعجبا ولم يجب، وانتقل بملامح متغيرة إلى اللوحة الثالثة. كانت صورة كاملة لرجل بملامح جامدة يقف مكتوف اليدين، وفي طرف الصورة تمتد إلى أقصاها يد امرأة باتجاه الرجل. بدأ الوجوم على وجهه وسألها بنبرة متغيرة: ماذا تستجدي المرأة من الرجل وهو مستنكف متكتف؟ ردت مستنكرة: إنها لا تستجديه، بل تبثه شوقها، وهو الحبيب الذي عرف مكانه فتدللا. تركها وتابع جولته على اللوحات، فيما وقفت مكانها تفكر بتعليقاته مستغربة عدم فهمه قصدها، وهو الحبيب اللبيب الذي يفهمها عادة دون أن تتكلم أو حتى تشير، يكفي أن تشعر فيشعر. وبينما هي مسترسلة بأفكارها انتبهت لصرخة خرجت من أعماقه: كيف لم أفهم؟ كيف كنت غافلا إلى هذه الدرجة؟ كيف؟ أصابها الجزع واقتربت منه تحاول إحاطته بذراعيها، فانتفض من بين يديها كطير جريح. صرخت باكية: بالله عليك ماذا جرى؟ انظري، انظري إلى كل هذه اللوحات، أتعرفين عنوانها الرئيس؟ إنه الحرمان، الحرمان ولا شيء سواه. صدمت وصرخت صرخة مكتومة. تابع قائلا: نعم، لم أقرأ في كل هذه اللوحات أكثر من امرأة محرومة من الأمومة. جلس على الأرض مكسور الفؤاد منهكا وأكمل: آسف، آسف يا حبيبتي، لم أستطع رفع الحرمان عنك، سامحيني، لم أستطع منحك الطفل الذي تتمنين من أعماق أعماقك. جلست القرفصاء قبالته وواجهت وجهه بدموعها، وبجهد قالت: لم أقصد ذلك أبدا، صدقني، أنت عندي أغلى من كل غال، أنت ابني وأبي وزوجي وحبيب عمري. قام منتفضا: لا، لا أتحمل إيذائك أكثر، وقبل أن تفوه بكلمة غادر مسرعا. وها هو يعود إلى المرسم الذي بات شاهدا على نهاية قصة حب استثنائية توجت بطلاق منحها إياه، ومعه منحها فرصة أن تحقق رغبة دفينة هي نفسها لم تكن تعلم بأنها ما ماتت أبداً.